ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يا روح عليك يا روح يا دكتور، دي ما فيهاش غالية يا دكتور بتاع الشيخ رايد، ما فيهاش غالية. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم ثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما النجم الثاقب. النجم الثاقب والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ الله عليك. فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهد الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهد الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد